صاروا 200 سنة 52 يعني. هو عنده عادة هينية هي سنة كان عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس. قصدي مشان ما يصير انه تنتين صبح يعني شو سنة عادته كان انه شوار غير شوار ولا ما عليه ما بتفرق التنتين سوا بصير اثنين بصير لو عليه فرض بيمشي الحال. طب اجر اثنين اجر اثنين نعم يعني مثل لي كأنه المراد يعني أن يحدث صوم في هذه الأيام أن يحدث صوم في هذا اليوم هيك المراد يعني من صوم أنا عندما أصوم قضاء نسأل الله العافية يصوم الإنسان قضاء نوى لكن هو هذه الأيام لا تحتاج إلى نية لا تحتاج حتى لو نواها لا يضر مثل إيه مثل تحية المسجد أنت لما جيت مبارح على الدرس كان كنت سمعت هالحكي لا بس ما تخلفت يعني فلما بيصلي مثلا فرض الصبح مع ثواب تحية المسجد تدخل وله أجرها هو له أجرها نواها أم لم ينويها في خلاف ابن حجر والرملي إيه بس من ننويها كمان نفس الشيء لما صام قضاء أو مثلا نذرا أو أي شيء ولو لم ينويها أو نواها ما بيضر يعني يحصل له أجره فرق مساواها تروح للحق ما بتفرق لا لا هيك بالضبط شلون يفرق لو مثلا عنده عادة 2-5 صام مثلا 3-4 3-4 صام 6 أيام ما عليه شيء لا نفس الشيء أنا أفضل هيك ولا لا كله خليك على 2-5 سنة يعني 2-5 وسنة مع ثواب سنة شوال 6 من شوال ما عليه شيء ما بضر يعني خليك على عادته عشان تكسب لأنه كل المهم يعني أن يكون صوم يعني نعم مسجد ما صار ما بعد ما كبر هو إن شاء الله بس يعني ما بيضر بس ما راحت النية قبل العمل يعني بأسرع لا ما بيسرع لو بقلب الصلاة نوى ذاتك ما بيضر نوى بده يفطر عنده بيضر شيء لا من الفرض شيخنا تحية المسجد من الفرض تحية المسجد صار في عند الأحناف ما بيجوز عند الأحناف في ما بيجوز مين فرض مع السنة ليه معناه في ما لا الفرض معناه في هذيك ما بيختلوا ببعضهم بس ما ذلك ما أعلم ماذا قال لكن المسألة هي حتى ابن حجر لا مهمين في الرملي اذا ما نواها ماذا ثواب بس النية تكون قبل الفعل قصد الشيء مقترنا بفعله مثل ما قلنا يعني جاي هلا بدي اروح لعند الشيخ مو مشان فطور هيك هي بأسه ما بأسه بقلب الصلاة الله يبارك فيك اللي عندك حاصل بس سكر شوي لا اكل خرج اللي عليه قطع عم بطني عم بطني في واحد كتاب هيك عنوانه اسمه الكتاب هم بطني عم بطني نعم يعني عليه قضاء رمضان يقدم القضاء ولا لا لا صوم سوا لا كان ستة ما شاء الله صوم وخلص قالوا أجره قالوا أجره نعم يعني المراد أن يحدث صوم هو في ناس اختلفوا فيها بس هيك الأصل وقت في هذا يلا. أيوة. الأمبارح قال على الوصال الله يجزيك خير قال اللي قال حرام كرهها وقال ولا ذكر الإمام الشافعي لا الأستاذ الشافعي حرام الوصال إمام يذهب كأنه قال مكروه لا لا عند الحال عند الشافعية مسألة الحنابلة إيه هل عم يحكي مو الشيخ القرطبي إيه عم يقول السال عند السال الشافعية كراه إيه بعدين الإمام أحمد قال بالحرم كان قال عنه كل لا حرام بس لا السحور ما بيكره قوي ما هيك قلت نروح على السحور ما ليش لا ما في كراه هو يعني الإنسان الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر في رواية وأخر السحور لكن إذا الإنسان ما فعله مكروه لا هو مكروه إذا ما فعله هو مكروه لكن السنة أن يفعل ذلك نعم نصين عليه هذا الحكي ما بتفرق السحور بحصر بالماء طبعا طبعا استحب صيام الشافعي وكرهه أبو يوسف. قال عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبة فإن لم تكن تمرة فإن لم تكن حسى حسرات مما فإنه طهور قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وذل فإنه طهور إذا الإنسان في شيء هيك يعني معه يشرب ماء. على الله صلى عليه فإنه طهور كلام الله صلى عليه أوتي جوامع الكريم فإنه طهور يظهر بطيب والله أعلم أنا هيك يعني من عندي هذا الحكي ما بعرف أنا بس هي أن الله صلى الله عليه قال فإنه طهور هو الماء طهور طبعا ما هيشرب له بس تجعل فإنه طهور إذا في شيء يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه نعم وكرهه أبو يوسف وكرهه هو هي نسأله كما كرهه أبو يوسف نعم السادسة والعشرون لكن الحديث يعني خلص الحديث المسلمين قال عن يعني استحب عليه الصلاة والسلام لكن خاف يعني عم يقول وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان يقولون لسحورية إيش هو المانع يقولون لسحورية مثل رمضان يعني خليها دائما للساعة بسم الله كل البلد أخير صوموا بس خاف إنه بعدين على قدم الأيام يظن وجوبه الحكم يعني معرفة الحكم أهم من الصيام كله لذلك العالم أفضل من العالم يعني مسألة علم أدى عبادة ما شاء الله أما يقول هذا كله هذا واجب وهذا فرض وهذا فرض مشكلة كبيرة لا بدنا نعرف أنه هذا فرض وهذا سنة يعني معناته ديننا دين علم على بصيرة نعم قوله تعالى أما يعني هذا العمل ما في شيء وشيء جميل جدا أنه كل الناس أخي اليوم صايم ما شاء الله كل ده صايم والله نعم هذا فيه يعني احنا فيه بيقولوا هيك شيء كمان أم السادة الشافعية لا خلي ثابت بس أعلم حكمه. نعم. عم أقول إنه يعني هذا بس تعال أيك عنده الهن الفن. يوم عارف إنه مثلا الناس بتصوم، أنا شفت الناس بتتلامهم إنه أنت ليش ما تصلي كأنه طالب هذا هو مشان هيك يعني شو ما لك صايم؟ إيه بس ما عم يلومه لأنه فرض. لو كان فرض عم يلوم ليش ما لك صايم كان مشكلة كبيرة. شو ما لك ليش ما لك صايم يعني ليش ما لك عامل بالسنة يعني هيك بيقوله ما عم يلوم ليش ما لك صايم يعني فرض. لا ما بيقوله يعني معلوم بس خاف يعني من طول يعني من قدم الأيام والناس نسأل الله العافية يعني. الأمر عم يتراجع نسأل الله العافية خشية من هذا يعني. نعم قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد بين جل وتعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد بين جل وتعالى سبحانه أن الجماع يفسد الاعتكاف يعني ليش النهي والنهي يقتضي الفساد ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم. وإجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عابدا لذلك في فرجها شوف أنه سبحان الله شوف القرآن ربي قال ولا تباشروهن لا تدخل فيها ممكن باشر لا تقبلها باشر أتاها باشر ما أنه إلا الآية تأخذها ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. نعم بيّن سبحانه وتعالى جل وتعالى أن الجماعة يفسد الاعتكاف نعم وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد الاعتكاف. واختلفوا فيما عليه وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد الاعتكاف ليش عاد وهو معتكف أن من جامع آل جامع بعدين آل امرأته بعدين قال في فرجها يعني الأصل هو هيك بس خلص يعني من جامع امرأته يعني مشان يبين الحكم اللي صار وإلا بأي شيء هو مفسد. نعم يعني كافر. واختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك يعني ما هو الأثر المترتب من الأحكام على هذه الفعل وقال الحسن البصري والزهري عليهما على المواقع أهدف في رمضان عليهما عليه المواقع أهله في رمضان يعني شو يعني بده يقضي هذا ذلك وبده يكفى قضاء وكفى انه ابطل اعتكاف لذلك بده يعمل اعتكاف ويكفى. نعم هيك الله يرضى عنه. لا يطلع الإنسان قضى حاجته يعني يخرج لما يخرج له الإنسان أو أهله يعني يخرج إلى بيته طبعا إذا بمسجد صار شيء أمن تماما لا هذا يحرز المسجد طبعا نفس الشيء من بعد أبدا إذا شاء بس يحرم هذا طالما السلام السنة لما بيروح يعني إنسان يعني فرضنا لو نذر التتابع فخرج إلى بيته لقضاء حاجته

واختلفوا فيما عليه إن فعل. فقال مالك والشافعي إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه. شو من ذلك؟ يعني إذا قبل أو لمس شهوة فسد اعتكافه. قال المزني نعم. وقال في موضع آخر في من مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد. وقال مين؟ قال المزني. وقال المزني وقال في موضع آخر مين الإمام يقول؟ قال المزني وقال الإمام بس الشافعي. فقد قال مالك فقال مالك والشافعي إن فعل شيئا من ذلك فسد اعتكافه. قال المزني وقال في موضع آخر من مسامين اللقاء. مين اللقاء؟ يكون وقال في موضع آخر. لا مو المزني اللي قال. المزني ينقل على من قال. على الإمام المزني. قال المزني وقال في موضع آخر. قال ليكون قال أبو عمر. قال نسخة ثانية قال المزني. يعني يقول وهو خطأ. لا ما بيحل. قاله المزني يعني المبني على خطأ. من الأول مضطرب. قال مالك الشعبي بعدين قاله المزني. شو صار؟ شو قال مالك الشافعي؟ وشو قاله المزني؟ إلى يعني إلى وجه. قال مالك والشافعي فعلا قاله يعني ما منقول قاله منقول نقله المزني. تبقى خطأ يعني ما عندنا كثير رائع. خلاص جيب بداله القصة. طيب. وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد. والله العبارة فيها. طيب شو قال؟ لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد. شو هو الذي يوجب الحد؟ والله يعني هل يوجب الحد؟ شو يوجب الحد يعني؟ عم يقول إلا ما الاعتكاف من الوطأ. من الوطأ ما عم يقول من اللمس. يعني أنا يعني هون يعني يظهر بريد يعني معنى شو يعني لا يوصل الاعتكاف من الوطأ إلا ما يوجب الحد. يعني لعله يعني ما يوجب يعني ما فيه حد يعني بمعنى كفارة. مو ما يوجب الحد يعني بمعنى أنه الذي يوجب الحد من الوطأ هو ولا يزين. لا يفسد الاعتكاف من الوطأ إلا ما يوجب الحد. يعني بعدين شو نعم يعني ايه طبعا يعني ايه هذا هو يعني. واختار شوف واختاره المزني قياسا على اصله في الحج والصوم. شو على اصله في الحج والصوم يعني معنى ذلك؟ والله اعلم. الانسان من بي يعني يأتي أهله ولا مو الحد الحد معنا مثل ما أن يعني الكفارة أو يعني العقوبة التي ليست حدا. واختاره المزني قياسا على أصله في الحج والصوم. الإنسان إذا أتى أهله بالصوم أو أتى أهله بالحج بيطلع من الحج؟ لا ما بيطلع من الحج. يجب عليه المضي في فاسده. بس عم يقول بس بقى بيعترضنا عم يقول لا يفسد إلا كذا. إيه لما قلنا لا يفسد قياسا على أصله في الحج يعني أصله في الحج يعني لا يفسد الحج إلا ما يوجب الحد. هل مثل ما قلنا يعني القضاء والبدني عليه بدني وعليه قضاء الذي يفسد حجه يعني بالجماع. واختاره المزني على قياسا على أصله لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد. الله أفهم تكثيرا يلا رد نرجع عليه صباح الوقت عنه. نعم. السابعة والعشرون قوله تعالى وأنتم عاكفون جملة في موضع الحال. طيب ولا تباشروهن إذ أنتم أي في موضع الحال. إذا أمنا الواو حطينا إذ يعني إذ يعني يكون محلها معناتها هي الواو أو الحاء. ولا تباشروهن إذ أنتم إيم الواو حق بدل إذ يعني معناتها هي الواو هي للحاء. طيب وأنتم عاكفون جملة في موضع الحاء. طيب نعم والاعتكاف خلصنا تفضل. والاعتكاف في اللغة الملازمة أي عكف على شيء وأنتم عاكفون. قال فنظل لها عاكفين فنظل شو نظل شو منقول لحنا نظل منظل منظل ضليت شو ضليت ما ضليت يعني ظليت. لم يقول له ضل عم ضل ساعة واقف قدام ضل ما ضلت أخي ظل ما يقول ظل. إيه كمان هنا فنظل لها يعني نبقى عليها عاكفي. شو آلة بدوية أظل أرعى وأبيت أطحن أظل أرعى وأبيت أطحن والموت من بعض الحياة أهون يعني دا أبضل برعى أبضل أطحن إيه ما أضل أي ظليت. نعم طيب إيه فهون فنظل يعني دائما بتلاقي عاكف على الكتاب ما شاء الله عاكف على الكتاب دائما بتلاقي ما بتشوفه إلا بالكتاب. كثير ناس ما شاء الله هيك منهوم كائب يعني منهوماني لا يشبعان دائما بتلاقي على الكتاب. في ناس يعني عنده النهم بالقراءة يعني بعرف يعني من الناس يعني دائما يعني إذا هيك تطلع على المطبخ يكون قريت شغلة ولا ورقة رزق شيء عجيب شيء عجيب لها. ودغري بتلاقي هيك تسرع سرع القراءة هيك سبحان الله. في ناس ما أشد عليه إنه يقرأ شيء أما في ناس يعني على يقين عم قلتك هيك بيقروا قراءة عجيبة يعني ما شاء الله منهوم هذا اسمه دائما عاكف على الكتاب هيك الأصل يعني. طيب والاعتكاف في اللغة الملازمة يقال عكف على الشيء إذا لازمه مقبلا عليه. نعم قال الراجز عكف النبيط عكف النبيط عكف النبيط يلعبون يعني يعكف عكف النبيط يلعبون الفنزجة كلهم كتابنا مثل بعض كتبنا كتاب محمد بيحكي هيك مش رح شيء ما أظن شو ما أظن لا بيشرح لا أنا أنا غالبا أظن غالبا أنا أكثر من مرة لا ما في اللي ما يشرح عنده معلق عنده. نعم أنه كتابه غير كتابنا، بس كتابنا أطبع، لذلك أنت أعطيته يا رزقته يا فضل، أنه طالما كتابنا أطبع وما هيجيب بس، لا قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم. عكفا لبيط يلعبون الفنزشة. نعم. وقال الشاعر وظل بنات يعني هم عكفا يعكفون عكفة، عكفا لبيط يلعبون الفنزشة يعني ما رجعت هذا. نعم. وقال الشاعر في واحد السعودي ما بعرف شو اسمه كتاب اللي سمي إيه شارح أبيات القرطبي كله كل شرح والله إذا واحد شاف المكتبة يشتريها ساعتها يشتري منها تمام حتى منيح يعني ممكن 3-4 مجلدات كل شارح كل الأبيات. يلا بسم الله. وقال الشاعر وظل بنات الليل وظل كما ظل يعني دائما كل هلا احنا بناخذ وجه الدلاله منه ظل يعني بقي مستمر احسن شيء فقال فنظل لها عاكفين اقوى. نعم. وظل بنات الليل حولي عكفة عكوف البواكي بينهن صريع اللي عم يبكوا عليه وقدامه هو ميت ويعني ما بيبعدوا عنه قاعدين وعم يبكوا عليه نسأل الله بينهن صريع ويأذر ميت يعني. نعم. الذي كاتب ابن عجوج يصف حميرا وفحنا كاتب فهم يعرفن به إذا حجب عكف النبيط يلعبون الفنزجة كاتب شرح أنه الفنزج والفنزجة هو النزوان النزوان وقيل هو رقص أو رقص العجم. أيوة. إذا أخذ بعضهم إذا بعضهم يرمصون وقيل الفنزج لعب النبيط إذا بطروا النبيط شو النبيط بس هذا مكاتبة هين أبيض مكاتبة خلاص هذا يلا سيدي ما يعني مو إشكال يعني. نعم مهم يعني العقوف يعني الاستمرار هذا. نعم. ولما كان المعتكف ملازما للعمل ملازما هذا ابننا بطاعة الله مدة اعتكافه لزمه هذا الاسم. لا ليش نقول ملازما للعمل بطاعة الله صحيح يعني الله يجزي الخير لكن إذا فات ونام بالجامعة هذا اسمه معتكف مو شرط يعني لكن بقى ملازما للعمل بطاعة الله يعني القعدة بالجامعة عبادة هيك بيصف وإلا لو قاعد هيك ما عم سوي أو نايم اسمه معتكف لكن يعني الأصل فيه اللي بالجامع الجامع بيت الله الجامع للعبادة هيك الأصل إنما بنيت لما بنيت له قال عليه الصلاة والسلام يعني للصلاة مو للحكي الله يجزيهم الخير يعني الأتراك عندهم هالظاهرة جيدة جدا حكي يعني أليل بتلاقي يكاد لا يوجد في بس أليل أما بالشام ما شاء الله بوقت وقت بتلاقي عادين بالجامع بتلاقي ضحكهم واصل دوما لا فاهم بتلاقي عادين كلهم بروس بعض وقادين هالكبارية كل واحد ما عنده شغل أبعدوا دائما يتحلقوا على بعض البلش وحكي هذا معروف موجود أما هنا فيه شيء هلا أحكي شوي ما شو دفعوا رمقت والله أنا عجبتني الله يتعلم صلاة أشد واحد تاجر إجا فسلم علي أذان أشد قبل أذان أشد ما في دقيقتين سلم علي وكل من يطلع والأتراك فينا أنا استحيت يعني وهذا بعدين راح طلع من جنب حتى ما عاد الصلاة يعني وصار يصلي لا شيء جميل ولما كان المعتكف ملازما للعمل بطاعة الله مدة اعتكافه

وحماد والزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي جعفر محمد بن علي وهو أحد قولي مالك. نعم يعني في سبب مالك يقول. طيب وقال آخرون الاعتكاف في كل مسجد جائز. أيوة. يروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قلابة وغيرهم. كل علماء اللي ذكروا الكلام. نعم. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد. وهو أحد قولي مالك. أيوة. أنه هيك هي أل إسمان الجنس. هي أل الجنس. والعصر إلا الجنس. الجنس الإنسان. في المساجد. يعني المساجد التي يعني بنيت للصلاة. هي المساجد. مو أل العهد يعني. يعني كعم يقول أل العهد يعني. في المساجد. وعم يقول الإشارة. لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس. من المساجد المرعاة اللي بتعرفه أنت. نعم. وبه يقول ابن علي وداود بن علي والطبري وابن المنذر. نعم. وروى الدارقطني عن الضحاك عن حذيفة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح. قال الدارقطني الضحاك لم يسمع من حذيفة يعني مقطوع صح. نعم. 29 وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة. يلا حبيبي الحمد لله. صلى الله عليه وسلم.